الأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد الطوخي يؤذن بعدها بميلاد يوم جديد. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا يا رب. من مثل أحمد من مثل أحمد في الكونين مهواه من مثل أحمد في الكونين مهواه نور الجميع الورى في كونه التاج من مثل أحمد في الكونين نجواه بدر جميع الورى في حبه التاج إن كنت بدرا فليس البدر يشبهه إن كنت بدرا فليس البدر يشبهه أو قلت شمسا فما تحكي محاياه من أين للبدر نور يستضيء به محمد اسمه سماه مولاه إن قلت بدر إن قلت بدرا فليس البدر يشبهه أو قلت شمسا فما تحكي محياه من أين للبدر نور يستضيء به من أين للبدر نور يستضيء به محمد اسمه سماه مولاه أكرمنا بحج بيتك يا رب أكرمنا بحج بيتك وزيارة حبيبك يا رب سيدي يا رسول الله يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا شفاء السقام يا شفاء السقام يا شفاء السقام أنت الطبيب يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت الحبيب عليه الصلاة والسلام يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا شفاء السقام يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على أعدائنا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهل اعدائنا واهل اعدائنا واكرم شهداءنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واجعلنا من زواره قبل الممات يا رب العالمين يا رب يا رب. اللهم تقبل يا رب التهنئة والتواسيح الدينية أداء